إذا قلنا أن الله معنا بمعنى الحلول فهذا لا شك أنه خطير. إذا معنا بذاته، الشيخ قال معنا بذاته، فلما قال بذاته شوش الناس. إيه هو يقصد أن الله عز وجل يعني عظمته وجلاله أعظم من أنه يؤخذ بالمقاييس. كونه على عرشه لا يعني أنه ليس معنا، لأن هذا أمر نسبي. وضرب لهذا أمثلة في مسألة نسبة المخلوقات بعضها إلى بعض، يعني كون السموات والأرض على عظمتها كحلقة في فلاة بالنسبة للعرش، الكرسي والكرسي والسموات والأرضين كحلقة في فلاة بالنسبة للعرش، هذه دل على عظمة الله عز وجل. وأن يعني كونه على سمواته، كونه مستوى على عرشه لا يعني أنه ليس معنا، هو معنا لكن ليس حلول، إنما قرب. نسبة القرب إلى الله ما تقاس بما نقيسه على المخلوقات. المخلوقات قد تجد مثلا بمقياس الخلق السماء بعيدة عن الأرض، لكن هذا لأن المخلوقات محدودة. الله عز وجل أعظم وأجل. فهذه الأمور لابد تضبط بضوابط، وإذا جاءت على سياقاتها عند العلماء ينظر في السياق، وأحيانا اللازم يكون يلزم ما دام يعني معنى حقيقة فكذلك هو معنى بنصره، والنصر لفئة لمن يستحقون النصر ولا لكل الناس إلى آخره. نعم كله هو ما اعتقده، هو السياق هو يدل على المقصود دائما. شلون ما يعني أي إمام يصدر منه كلام مشتبه ينظر إلى بقية كلامه سواء في نفس السياق أو بعيد عن السياق، مثل أي مثل كلمة شو اسمه صاحب لمعة الاعتقاد ابن قدامة يقول لا ولا معنى، ما هو بينفي الحقيقة كما يظن البعض، واتهموه بالتفويض وهو ما قال بالتفويض، والدليل نفس كتابه. فدائما عندما يعني ناقش كلام الأئمة في هذه الأمور ناقش الكلام بمجموعه لا بمفردات الكلام، أحيانا الساق يدل على المقصود وأحيانا ما نعرف مقصود العالم إلا إذا رجعنا إلى بقية كلامه، فكلامه يرد إلى كلامه. نعم أين صحيح عند حتى الإمام أحمد لا معنى ولا كيف، هنا ما نفى المعنى بمعنى الحقيقة. نعم معروف مشهورة هذه ما أدري والله يعني والله ما والاختلاف وارد، لكنه مثل ما قلت لك يعني قد يكون ما تنبه أن الإمام ابن قدامة له رأي مفصل، يمكن الله أعلم. نعم يقول وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا معك أو أنا هنا أو أنا حاضر ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. تعقيل على الكلام الأخير فرق بين المعية. نعم نعم صحيح كلام جميل. أي والله كلام جميل. أي نعم. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية. فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالحق بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها، ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. وكذلك قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كذا يا شيخ

يكون العرض مغري ويحمل معاني إنسان ما يفكر فيها ولا عنده خلفية يقع فريسة على طول. يقولون المثل عادي جدا، يقول إذا قيل لك وين راسك تروح تلمسه. أنا الآن تبين لي أن هنا علماء وطلاب علم كبار في بعض المسائل اللي أهملوها في ثوابت الدين تجد يوقعهم أصغر واحد من الشباب المحذلق يوقع عالم، خاصة متعلق بالفتن والأحداث الآن والمواقف تجاه الثوابت العامة، الأمن والحقوق والسمع والطاعة والبيعة وحقوق العلماء، أبدا والله بكل سهولة يأتي ويبضى يعني، لكنه عنده نوع من العرض والتأصيل في العرض فينسف أحيانا ثوابت عند عالم وطالب علم إلا إذا فكر واستدرك فيما بعد. وهذا الدليل على أن بحاجة إلى الآن إعادة عرض الثوابت لأنه لم تعود محل اهتمام الناس، اهتماماتهم الآن في يعني ما نسميه المكملات قبل الأصول في العلوم الشرعية. يعني طيب أنهم يهتمون بتحفيظ القرآن وحفظ الحديث، لكن إذا خلى هذا من تعليم الثوابت والأخلاق والآداب طلع عندنا جيل مثل جيل ابن الأشعث وجيل سجيل جاهز لاقتناص الفتن، لأنه كون إنسان يحس أنه قرأ القرآن يحس أنه صار في الحديث مثلا له ميزة حفظ الصحيحين أو حفظ كذا يصاب بالغرور ويظن أنه بذلك صار يعني عالم بالدين وبالشرع أكثر من غيره. رأينا هذا في الشباب اللي عندهم ينفخون من هذا النفخ، وهذه مسؤولية الذين يقومون على هذه البرامج، ينفخون الشباب نفخ غير طبيعي، ولذلك تجدهم وقود الفتن، لكن هؤلاء هم اللي يركضون الفتن التي تطحنهم طحن تخليهم وقود، مثل ما جعل هتلر شحوم اليهود وقود للدبابات. شبابنا الآن وقود للفتنة في سوريا وفي العراق، وبعضنا ما شاء الله يزلب رأسه عنده شك فيها مثل هالأمور هذه، يعجب ببعض البطولات وما يدري عن مآلات مثل هذه الأحداث الكبرى التي تنسج بها الأمم والدول علينا مكائد لا تنتهي على سوريا ولا تنتهي على مكان على الإطلاق، بل تسحق المسلمين سحق يعني مثل هذه الذرائع. والسبب هو ضاعت الثوابت، يعني ينبغي أن نربط عقيدتنا بواقعنا ونربط عقيدتنا ب يعني أساليب برامج يعني مؤصلة في البناء الاجتماعي عندنا وبناء اللحمة على هذه الأسس. ولو شمعنا الآن تكاتف علينا الأمم والداخل والخارج تشتغل استخبارات بهذا الشكل تلعب بنا وبأبنائنا وبطلاب العلم ومشايخنا ودعاتنا، عمل استخباراتي واضح. وش معنى أن تنشأ الآن فرق مصدرها لبنان كما أعرف، الآن بدأوا يتخذون أحياء لهم في بعض المناطق اللي هم الحباش الجدد، قالوا لي بعض الناس لما سافرت لبعض المناطق المنائية قالوا لي أنهم الآن يتخذون حارات أحياء جديدة يسمونها العوام الحباش، ما أدري كيف داري العوام أنهم أحباش. فنحن الآن يعني والسبب هو إغفال الثوابت. الثوابت هي اللي تجمع الشمل، تجمعنا على علمانا، تجمعنا على ولاتنا مهما كان من الضعف والخلال والانحراف، تجمعنا على بعضنا، تجمع على الأصول. الآن كل راكب راسه، كل داعية هو نفسه، ويستجلب الآخرين بكل ما يملك، إلى أنه أظن قلت لكم من المزعج أنه الآن بعض الدعاة هداهم الله صار يخبرنا بكل ما يصنع، يكاد يخبرنا ماذا سيصنع في غرفة نومه، يعني تعوني الحقوني بكرة بسوي كذا وبكرة بفعل كذا ورحت وسويت وفعلت. طيب إذا كان الله بيضع لك قبول لا تجبر الناس وراءك. فأنا أنكرت على واحد اللي عليه ميانة قبل أسبوع وقال في تغريدة له أني سأخطب بالموضوع الفلاني غدا عن موضوع سوريا، فكتبت له أتعني بذلك الحقوني تعالوا معي، فشوي اهتز شوي قال شلون ما انت بلحن تلبس بشت، قلت فارق بين شهرة البشت إذا رأيت أنه مجلس ما معهم شوت خلعته، والله أنا الحين بديت أخلع البشت لما جيت مجلس طلاب علم ما فيه بشوت، وفرق بين البشت وبينك تدعو لنفسك. وش معنى أني بكرة سأخطب عن موضوع سوريا؟ أنت حلال مشاكل صرت؟ تأكد أنك كنت حلال المشاكل؟ والله شرع علي كثيرا وبعدين اعتذرت منه بالهاتف، قلت والله ترى قصدي كذا، قصدي انتبه لذمتك، انتبه لنيتك، كنت ستخطب عن موضوع سوريا، ما في داعي تستجن بالناس بتغريدة بالتويتر، يعني هذا يؤثر في الإخلاص. هذه الأمور يعني هي كلها عبارة عن حلقات تتابع ترجع إلى ضعف الثوابت، والله أعلم. ما فهم كلامك إبراهيم، يعني تعالج علي حال هذه من الطروحات الطيبة ومعالجة هذه الأمور، لكن هي تحتاج إلى معالجة منهجية أكثر منها تنفيذية. يعني أنا ممكن نقول اجتمعوا عند الشيخ صالح فوزان، لكن ما داموا اللي بيجتمعون عند الشيخ وبيأخذون رأيه في هذه الأمور حاكمين عليه مسبقا، حاكمين عليه مسبقا أنه درويش ما يفهم شيء، وأنه يسير، وأنه الشيخ يعني يعيش وضع خاص، وأنه بحكم أنه موظف للدولة، حتى لو جلسوا عنده بيجلسون في الصفة هذه. والعالم قدوة الآن بدون ما يقول، نبغاهم يقتدون فيه، ما يقتدون. العالم يؤخذ بازدواجية الآن، إذا أعجبهم كلمة للشيخ صالح فوزان أو غيره طاروا بها في الآفاق، وإذا ما أعجبهم الكلام سلخوا ذمة الشيخ واتهموا نيته واتهموا قلبه. المسألة مرض موجود، ما ينفع أني أقول تعالوا، ينفع أني أعدل المنهج أصلا في عقولهم. هو المسلك مشكلة عقول وسلوكيات تجاه المواقف والمشاهد، لا مشكلة اجتماع وعدم اجتماع. لا الحمد لله الآن مناهج علمانا مكشوفة، الأحياء منهم والأموات. الشيخ بن باز لما توفي كتب عنه من منهجه ما لا يمكن نقول خفي منه شيء، إلى الآن كتب موجودة، منهج فذ إمام العصر مجدد، وتركت مواقفه ومنهجه وهو معاصر عرض الحائط. ثم الشيخ بن عثيمين رحمه الله لما توفي ذكرت سيرته وتفاصيل منهجه في الدعوة في الأحداث التي نعيشها، والآن المشايخ الموجودين اللي بقي منهم، الشيخ ابن جبرين رحمه الله توفي قريبا، والآن الشيخ صالح فوزان وغيره من المشايخ البقية اللي على منهج الأولين الشموليين. الآن يعني القضية أن الناس صرفوا بمناهج محدثة، صرفوا عن منهج المشايخ، لكن مع ذلك لا نقول ليأس من الإصلاح، التنبيه وطرق الموضوع ينفع من جعل الله له إن شاء الله هداية ورشاد. نعم، هذه مشكلة هي اللي تحتاج حل. إيه نعم، اسقطونا اسقاط، يعني مثلا حسب ما علمت اللي غردوا ضد الشيخ عبد الرحمن السديس، وش هو قال الشيخ عبد الرحمن السديس؟ هل اتهم أحد بعينه؟ أليس ما يقوله كلنا نقوله؟ إيه، لكن يكاد المريب يقول خذوني، وفعلا تبينت عوار المناهج من مثل هذا المواقف لما غرد الفوزان عبد العزيز الفوزان. إيه؟ يعني فعلا كل أنبأ أخرج ما عنده من الضغائن. طيب على الأقل أيدوا فيما، وإذا كان أخطأ قل ليتك قلت ولعلك تقصد كذا، أما سلخ ذمة يدل على عندنا مناهج خطيرة، مناهج خطيرة في الدعاة الكبار. وش اللي دهاكم مع مشايخكم؟ لماذا تستهدفونه؟ والعالم قد يزل الشيخ كذلك. عدد من المشايخ الآن لما خرجت تغريداتهم عن توجهات معينة، طيب نفترض أنه هذا العالم يعني قد يلمح إلى معاني، قد يقصد معاني، ليش؟ لكن لماذا نحكم على القلوب؟ ولماذا لا نقبل منه التوصيح والتوجيه والنصح ونحمل كلامه على أحسن المحامل؟ ليس هذا الواجب؟ فأنا أقول فعلا الأمر غريب، ولذلك أنا اللي ودي أنه يغرس في قلوب الدعاة والشباب أمثالكم أنه لا يبالي بالجماهير. إذا كنت بالي ماذا يقول الناس وأخشى أن يقولوا علي هلك الناس. ومعروف أنه في الفتن القول الحق هو القول المغمور، ما يتبين أحيانا بعد سنين لو رجعتم إلى الأحداث السابقة وما أكثرها. الآن نعرف أنه القول الذي كان يهجم عليه هو القول الحق قبل أن تتوفر وسائل التواصل الاجتماعي اللي الآن هي حمار الدجال ويعني مثار الفتن. فأنا أقول الناس يحتاجون لشيء من يعني التوجيه التأصيلي، مو مجرد الناقد والله أنت قلت كذا ما قلت، أنا غير مناهج معينة. ما الذي دهاكم أيها الناس؟ هؤلاء علماء لكم. الأمر الآخر أيضا نبغى حماية عقول الدعاة الراشدين طلاب العلم الراشدين من تأثير الغوغائية. يجي شاب يعني مبتور مشحون يفر عقل الشيخ. يعني أنا أذكر كنت أصلي مرة التهجد مع أحد المشايخ الفضلاء رجل عابد صالح، لكن بجنبه في غرفة التهجد واحد على النت يعطيه أخبار الفتن. والله يا أخوان بين التسليمتين يعطينا أخبار، عابد رجل صالح بين التسليمتين في رمضان في العشر الأواخر في التهجد أخبار مزعجة، وأخيرا يوم الصبح وإذا العالم كله ينفي الأخبار وأنها لا أصل لها. طيب ما الذي جعل العابد يخرج عن سمته، يخرج عن عزلته؟ معتكف، والله معتكف. لا، أنا قصدي أنه ضاعت يعني الموازين عند بعض العباد والصالحين والعلماء، ضاعت، استهوتهم الغوغائية. فهذا يحتاج إلى شيء من العلاج والتفصيل، والله أعلم. نعم، هذا ولو في متابعة الأخبار هو اللي هو على حال، وهذا يرجع إلى أن أصحاب المناهج يعني إذا نقدت مناهجهم أو إذا نقد المنهج ظنوا أنهم يعنون بأعيانهم، وهذا ما أظن الشيخ يقصده، رجل متوازن معروف. أكيد أكيد. نعم، أيوة تفضلوا. قال: ومن حكى عن الناس المقالات وسماها بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدته التي هم مخالفون له فيها فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ظننت أنها قسم. العبارة فيها إشكال. ومن حكى الناس، ومن حكى من الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدة التي هم مخالفون فيها. يبدو أن فيها سقط أو شيء يعني. كل النسخ عندكم هكذا؟ أي نعم. فهو وربه بس انتهى. أي نعم، فهو وربه صحيح، فهو وربه خلاص انتهى، فاصلة. والله من ورائه بالمرصاد. أي نعم ممكن. طيب ماشي، والله أعلم. وربه أعلم. أي نعم صح، لا معنى وربه أعلم، فهو وربه بس منتهين، ثم يبدأ فاصل واللهم ورائي قصده. ماشي اقرأ. وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون، أما الأولون فقسمان. أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليهم يتوجه الرد بالحق. الثاني من يجرها إلى أو على ظاهر من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم به. نعم العرض الصفة. نعم أيوة. فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا، يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين. جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما، ويجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات.